ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يحب أن ينبه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الدرس. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما ألقي به في النار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن ينقذك منه، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال. وهذا لا شك أنه أثر باطل كذب يكون في علم الله بأحوالهم. وهل يرجون الله عند الشدائد؟ ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. قول يعني الله عالم بأحوالك بكل حال، فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على فتلانه، وإنما نبه عليه لأن سمعت الخطبة أن يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل لا. المثلة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت بردا ساردة، حتى إنهم يتركون غداهم وعشاهم ما زال ذاك اليوم، نعم، لأن النار صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء. هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك، يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، فهو كالعلم حكم العلم في تعيين صاحبها، ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يجري العلم. إذا فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ النار التي طرح بها إبراهيم التي ألقي فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها، نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم ثلاث، ولا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة التعيين. اللي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟ لا. قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت بردا، وش نقول؟ هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار إبراهيم ما وجه لها هذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس الذين اليوم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة هو خطأ، فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا الآية واضح، وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبصر رب الطبائع الذين يقولون الأشياء بطبائعه، وأن هذه الطبائع التي جعلها الله تعالى في هذه الأشياء هي من حق الله عز وجل وتصميمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها من حق الله. فلهذا هذه الآية من أكبر ما يجمع رؤوسها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل كل شيء بقدره مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا يجهل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كاليقين القديم. والله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة يحتاج إلى تكوين من باب أولى. والله أعلم. قال تعالى: فتوكلوا على الله فتعالى الله يوكل فيكم كله. وش رب العالمين؟ وعلى الله عليه وعلى الله فتوكلوا. وش وجه كونه من الفرائض؟ أنه علق الإيمان بما تتوقع. طيب الثاني أنه من شروط الإيمان. طيب يؤخذ أحمد قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم من شروط الإيمان في آخرها يطلع على ربهم يتوكلون. توافقون على هذا؟ قولي إن كنتم مؤمنين. طيب الثالثة تفسير آية الأنفال فقد نبينا الأنفال. نعم تفسير آية الأنفال قلنا إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فسرناه. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم. الرابعة تفسير آية الآية في آخرها. أيه؟ وعلى ربه. وعليه النبي. وعلى ربه يتوكل. لا. تفسير الآية في آخرها. نعم. الله من طيب. ما معناها؟ إيش معنى؟ يا أيها النبي حسبك الله. ومن اتبعك يعني حسب من اتبعك من الله. هذا القول الراجح. والحسب بمعنى يعني الفهم. ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك. هذا هو القول الراجح. طيب الخامسة تفسير آية الصلاة. ما هي ما نعم زيد ومن يتوكل على الله فهو نعم ومن يتوكل على الله ما معنى يعني ان من توكل على الله فهو كافي الله تعالى يكفي الله يكفي والتوكل معروف انه الاعتماد على الله في جل المنافع مدفع المضاع عافع الاسباب المعلوم فيه تطريقنا. نعم طيب الثالثة إرم شأن هذه الكلمة إنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في البداية. ما هي الكلمة؟ حسن الله ونعم الوكيل. طيب نعم فيها أيضا مسائل للحديث فيه مسائل ذا غير اللي يقال ماذا؟ مسائل هي من الفوائد. إيه هي الفوائد. نعم. هي مسائل أيضا زيادة الإيمان. زيادة الإيمان لقوله. فزادتهم إيمانا. وكذلك أيضا في آية الأنفال. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه، لكن مع ذلك لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل،

ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟ ولا عندك مصرف؟ لا لا بد أيهما أعلى. لا بد إذا لم يخف وقع في المعصية. لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا. هذا باب الخوف، باب الخوف والرجاء، باب الخوف والرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب وفي هذه الآية ما أخذ منه الفوائد؟ ومن يقنط من رحمة ربه، فيها إثبات الرحمة لله أولا، وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله، وليس معناها الإحسان أو إرادته أو إرادة الإحسان. طيب بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. سئل عن الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا، حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمع، وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة، بعضها أكبر من بعض، فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان، كبائر وصغائر، والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها، هل هي محدودة أو معدودة؟ فقال بعضهم إنها معدودة، وصار يعددها ويتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة، إنها محدودة بحد لا بعدد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه، فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة إفراط محمود أو بحصول مذموم، إفراط محمود أو بحصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا واسع جدا لأنه يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، يعاقب عقوبة عامة. وهذه المعصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعة كما جاء في الحديث الصحيح، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة كل ما بينهن مجتنبة الكبائر، وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة لأنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك. هذه الكبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم، حيث إنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا في كثير من الناس اليوم، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، القراء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا أحد، حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل، هو الذي أمدك بهذا الأكل والشرب واللباس والمسكن، كل ذلك من الله، هو الذي أمدك به. فالإيجاد والإعداد والإمداد كله من الله، وهو أصل يخشى العبد من الطرقان الغنيمين، أحدهما أن يستولي على الخوف حتى يقنع من رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمن بلغ في الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر أصول الفروع وواجب الإيمان. وللقنوط هذا الشيء الأخير هو الذي يفعل، وللقنوط من رحمة الله والأسف من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يصرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه محيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجع له خير إلا بتوبة نصوح وإخلاء عن قوله. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جهت ذاه من الجرائم، ويرى فعلمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وعنى، وترك إرادته فيأس من رحمة من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخرج إلى الكسل لعلم أن أدنى سائل من وصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، كان أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والآخري. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفس الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يسلم الحال بين وضع التوفيق هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوفيق. طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسام الصغار ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم طيب اليأس من غوث الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحقر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس. ولهذا من استولى على اليأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة ورجاء وعمل الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من نفس الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه في الواجبات لأنه آمن من أن الله سبحانه وتعالى ينصر به فتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى أنه لا يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء لها ولا يكمل بها. فكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به وكلاهما من مناسب التوحيد. وأظن قرانا حديث ابن عباس كيف كان؟ ها؟ بعضهم نعم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قل، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحدث بالله كاذبا أحب إلي من أن أحدث بغير صادق، وذلك لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكذب. فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله. الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيذ. ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيذه، فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس والعياذ بالله. واليأس ليس معه عمل فهو من كبائر الذنوب لأنه ينتج عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استزاده إياه بالنعم. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من نفس الله من كبائر الذنوب. هذه الثلاثة. وقول السئل عن الكبائر فقال كذا ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو اليأس من روح الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظهره التعارض، بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله. فيحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكثر من هذه ثم نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب السائل بحسب ما تقتضيه حاله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك فيها أن الإشراك بالله أكبر الكبائر لأنه انتهاك بأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمده، فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله عز وجل، فإذا أشرت به في حقه الخاص فإن هذا أكبر الكبائر. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو استمرار الإنسان على معصية الله مع ظهور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل اللغة. وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من القبائل مما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من روح الله فقد قلنا أن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الكروب على الكلام من ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان وصول المطلوب، يستبعد وصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. فنقول اليأس من روح الله إيش؟ استبعاد زوال المكروه. والقنوط استبعاد حصول المطلوب، هذا في كلام المسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يحمل الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعقله شيئا يعوقانه عن الوصول إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه القنوط فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يقع بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إطلاق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لولا أني على حق ما أقدق الله على النعم، لأن يعني الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه فيجل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله المتجنب المعصيه. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصيه الله فلا ريب أن النعم إفراد من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون وسلم. ثاني تفسير آية الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الثالثة شدة الوعيد فيما أمن مكر الله. وين حديث أمين؟ أو الحديثين إن من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكره معنا. ثم قال باب من الإيمان. هل خذ من الآية من أصل عرفة من شدة الوعيد من أمن الأمن من الله؟ لا يمكن يمكن يوحد منها. أيضا أقول أنه غال نعم من الشيخ تعريف لا ما رفت عليه عقوبة خاصة نعم. أو سواعي لا هو ما يعرف ان اللي يرتب عليه حقوبة خاصة اعظم مما لم يرتب عليه بلا شك. هذا يقين لانه لولا شد لولا انه اعظم من غيره ما رتب عليه حقوبة خاصة. اي نعم، لكن يكون من عقوبة خاصة يدل على ان هذا جنس معين جنس مستقل. وإن كان الجنس يتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت، الزنا بحلالة الجار ليس كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهم، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب. نعم، فالمهم أنه لما أنه جعل له عقوبة خاصة معناه أنه انفرد بجنس معين. وهذه مثل على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزم فيها، تجد هي إلى السبع أقرب منها، هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وما أشبه ذلك، لأنه ينبني عليها التعريف هي معلوم ينبني عليها التعريف، لكنه تقدم لنا من التسلسل أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات أنه ينبغي أن يقال هذا هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن المنينة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لضيقنا على النفس، يعني قول الشيخ أرجح الشيخ تعريف. والله هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال: على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحبس، هذا في اللغة، ومنه قوس إلى صبرا أي محبوسا مأسورا فيقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن التسخط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، والمراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتسخط المحرم. فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط واللسان عن النطق والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل عليه القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر عليه على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أيضا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله كوني وقدري، ومنه أيضا قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومهم، ولهذا قال ولا تستعجل لهم كأنهم يوم ما يعودون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم. طيب إذن الصبر صافية التمام أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدار، وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون عن النفوس. يمكن الإنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المفعول، والصبر عليهما أعلى من الصبر عن المقطوع، هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقطوع قد يصاب الإنسان بمصيبة تكون يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، قل لا قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة، وبهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من باب الطاعة، وكذلك بعض الأقدار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصادر، نذكر المراتب من حيث هي هي. لماذا كان الصبر على الطاعة في أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل، قل لا تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام وفعل حركة نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية وش اللي بيه؟ كف فقط، إلزام النفس بالكف ما في حركة، اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس باختيارك، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، مالك فيه تصرف، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهائم، فهمتم لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلف فيه، يختلفون فيه اختلافا بيّن ظاهرا. نعم. طيب مثل الإنسان ما يستدل عنه الشخص، نعم، يمكن هو بنفسه تسهل عليها الطاعة وترك المعصية ولا يشق عليه صبر على المعصية، نعم، أو بالعكس، نعم، يعني ما يصير هو أفضل في حقه لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أدركي على قدر نصبي، ويؤجر على قدر المشقة لا شك، فتحمله لهذه المصيبة العظيمة السابقة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يصاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المعصية، الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. فهمتم؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يتم الرضا بالله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس واجب. مثال ذلك قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق. عندنا الآن قدر ومقدور، ما هو القدر؟ الاحتراق. هذا مقدور. القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا ترضى به ربا ثم تسقط فعله. أما بالنسبة للمخلوق الذي احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء، على حد سواء. طيب، الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. نعم. وبالنسبة لهذا المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال الله المحضة. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي لا يجوز الرضا بها أي بالمقدور، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ ترضى، لأنه يقدرها له والله ولو الحكمة بالله. وإذا نظرت إلى فعله هو هو هذه المعصية فإنك لا يجوز أن ترضى بها، يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور، الفرق بين القدر والمقدور. إنها الحالة هي الطاعة والمعاصي. لا يكون تقديرها يتعلق بالتقدير، لكن الصبر عليها يتعلق بالتقدير. لا، مو بالصبر، نتكلم على الأقدار. الأقدار

والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه، وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو في سياق الموت، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن ما حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة. نعم. الوزن عليه بالشكر أيضا، إنه كان عبدا شكورا، يثني عليه بهذا وهذا. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك. والإنسان مهم أنه قد يفوز بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل، الله أعلم. طيب نأخذ الدرس. نعم. قال: وقرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، هما بهم كفر؟ نعم سبحان. نعم. وليس كفر مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر، نبي تحديد الكلمات هذه. هذا بمعنى من، يعني هما منهم كفر، أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على الفصفي. نعم. طيب نبدأ حديث المسؤول عن درس جديد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. فالصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح، لكن هذا نذكركم على المناسبة. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الحدود ليس كل من ضرب الحد